يدفن كما هو، إذا لم يمكن تيميمه يدفن كما هو، كما هو كما إيه تحل أنت على علم تحل العقد إيه للتنفيس عليه، شو بيضيق عليه؟ هو إذا وضع على الأرض كفنه وافي عليه ما له داعي. اللهم صل على أجر محل مستأجرة ولا مؤجرة؟ مؤجرة. إيه؟ المستأجر له 5 شهور ما دفع الأجار. إيه؟ في القانون في مصر يجوز لها أن تكسر باب المحل وتأخذ الأغراض اللي في المحل بحيث أنها تسدد الأجار، بس يلزم أنها تروح على الشرطة وتجيب ورقة. لماذا؟ كان القانون في هذا فوق الآن المستأجر اللي كان ادعى عليها أنه كان في المحل 30 ألف، هذا مشكلة فوضى. إيه، وادعى أن البضاعة اللي في المحل 30 ألف، يقول هل يجوز أني أجيب شهود يشهدوا بالزور؟ لا ما يجوز، ما يجوز أبدا، لو تجن على هذا ولو تسدد